نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه مقدمة فيها تعريف بأهم المصطلحات الفقهية العامة، أهم المصطلحات الفقهية العامة. قلنا أن الفقهاء لهم مصطلحات، هذه المصطلحات لابد من طالب العلم في بداية دراسته الفقه المحيطة بها لابد أن يعرف اصطلاح الخلق، ولن نتعمق كثيرا، وإنما سنمر على أهم هذه المصطلحات لأنه لا يمكن لطالب الفقه أن يبتدئ دراسته الفقه دون أن يكون عارفا لها على وجهها. أول هذه المصطلحات هو مصطلح الفقه، مصطلح الفقه نفسه. ما هو الفقه؟ الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. الفقه في اللغة هو الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم، ما نفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، يعني يفهمون حديثا. الفقه هو الفهم. في الاصطلاح، الاصطلاح معناه ما اصطلح عليه أهل هذا العلم أو أهل هذا التخصص أو أهل هذا الفن أو أهل هذه الصنعة أو الحرفة، اصطلح عليه أهل هذا العلم من معنى لهذه الكلمة. لكل قوم اصطلاح خاص به، يعني ممكن تجد كلمة واحدة هي عند المحدثين بمعنى، وعند الفقهاء بمعنى، وعند الأصوليين بمعنى، زي كلمة السنة. فالفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو الحبس والمنع، ولذلك يقال قضى عليه القاضي، يعني حكم عليه. القضاء سمي حكما لأنه يترتب عليه منع المقضي عليه، المحكوم عليه من شيء ما، إلزامه بشيء ما، حكم عليه بالحبس، منعه من الخروج. فالحكم الحبس والمنع في اللغة، ولذلك تسمى الحكمة حكمة، لأنها تمنع صاحبها من الأفعال الدنيئة، فلما كانت تمنعه من ذلك سميت حكمة. تسمى القصوة الحديدة التي في فم الدابة التي تمنعها من الجموع تسمى حكمة. اللجام الحديدة بقى تكون في اللجام، الحديدة دي تسمى حكمة. فكلمة الحكم مادة تدل على معنى الحبس والمنع، هذا في اللغة. في الاصطلاح الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الشرع خطاب من الله جل في علاه، خطاب من الشارع. هذا الخطاب يشمل القرآن السنة وكل الأدلة الشرعية التي تستمد وتستنبط منها الأحكام. خطاب الشرع أي خطاب؟ لا، الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. من هم المكلفون؟ المكلف هو البالغ العاقل الذي يتعلق به خطاب الشارع. فبالغ ليس بعاقل مجنون غير مكلف، وعاقل ليس ببالغ صبي مميز غير مكلف. رفع عن أمتي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، يبقى الغير بالغ غير مكلف مرفوع عن القلم، والمجنون حتى يفيق حتى يعقل، يبقى أيضا غير مكلف، والنائم حتى يستيقظ. المتعلق بأفعال المكلفين، الخطاب الذي يتعلق بفعل المكلف. هناك خطاب من الشرع، خطاب من الله جل وعلا، خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعلق بأفعال المكلفين، يتعلق بحكايات مثلا عن الأمم السابقة، يتعلق بأمور المستقبلية عن اليوم الآخر، يتعلق بذوات المكلفين، إني خالق بشرا من طين. ده خطاب من الشرع يتعلق بفعل المكلف ولذات المكلف، ذات مكلف. يبقى كل ده لا يدخل في تعريفنا، إنما تعريف الحكم خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع عند الفقهاء، والخلاف لفظي أو نقول خلاف ليس له كبير ثمرة. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء يعني طلبا، اقتضاء يعني إيه؟ طلبا. يبقى خطاب الشرع أحيانا يقتضي من المكلف فعل شيء، يطلب منه فعل شيء، يطلب منك أن تفعل أو لا تفعل، مش كده؟ يبقى خطاب الشرع يقتضي يعني يطلب من المكلف إما أن يفعل أحيانا أو إما أن ينتهي عن الفعل، يكف عن الفعل أحيانا. يبقى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين الذي يقتضي أحيانا فعل وأحيانا كف عدم فعل، وقد يطلب الفعل أحيانا على وجه اللزوم، لازم تفعل هذا الفعل، لابد من فعله، وقد يطلبه أحيانا لا على وجه اللزوم، يطلب منك فعل شيء لكن لا يلزمك، وقد يطلب منك الكف عن شيء ويلزمك بالكف عنه، قد يطلب منك الكف عن شيء ولا يلزمك بالكف عنه. يبقى ده معنى كلمة اقتضاء، يطلب منك إما فعل وإما كف، والفعل قد يطلبه منك لزوما أو طلب غير لازم جازم غير جازم يعني، والكف قد يطلبه منك لزوما أو يطلبه منك بغير لزوم. اقتضاء أو تخييرا. خطاب الشرع أيضا قد يتعلق بالمكلف، يعني على جهة التخيير، يخير المكلف بين أن يفعل أو لا يفعل. يبقى اقتضاء أو تخييرا دي ناخد منها خمس أحكام شرعية غير الأحكام التكليفية. خطاب الشرع إذا طلب من المكلف أن يفعل شيئا لزوما، يبقى هذا الشيء فرض، ممكن نعملها تشجير كده، نطلع من كلمة اقتضاء سهمين، اقتضاء بالقسين طلبا ده معناها، ونطلع من طلبا دي سهمين، طلب فعل، السهم الثاني طلب كف، وطلب الفعل نطلع منه سهمين، طلب فعل على وجه اللزوم يبقى اسمه فرض، طلب فعل لا على وجه اللزوم اسمه ايه؟ ندب، استحباب، مستحب. طلب الفعل لا على طلب الكف على وجه اللزوم ينتج عنه الحرام، شيء محرم. إذا طلب منك أن تكف عن شيء على وجه اللزوم شيء محرم، يجب عليك أن تطلبه. طلب الكف لا على وجه اللزوم المكروه، أو تخيير، التخيير افعل أو لا تفعل، كل أو لا تأكل، نم أو لا تنام، البس هذا الزي أو لا تلبسه، لا اسمه تخيير، يبقى هذا الشيء مباح، أنت مخير فيه. تخيير اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الوضع نوع من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية عندي نوعين، تكليفية ووضعية. الأحكام الوضعية معناها أن يضع الشرع شيئا مرتبطا بشيء آخر، حيث ينتج عن ذلك حكم فقهي أو حكم شرعي أو حكم تكليفي. يضع شيء شرط لصحة شيء، أو يضع شيء علامة على بطلان شيء آخر، أو يضع شيء مانع من شيء، أو يضع شيء سبب لوجوب شيء آخر، وهكذا كما سيأتي. الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. والحكم ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخيير بين الفعل والترك. ده الحكم التكليفي، ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخيير بين الفعل وبين الترك. سمي تكليفي لأنه يتضمن تكليف مطالبة بفعل شيء أو ترك شيء، وأدخل فيه مباح عدا تجاوزا. أول أحكام التكليفية، إحنا عندنا كم حكم تكليفي دلوقتي؟ ما اسمه؟ ربيع. هنبدأ نتعرف على الإخوة. شيخ ربيع، عندنا كم حكم تكليفي؟ 15 حكما؟ 25؟ هات 15 ونجيب الباقي. ها؟ 5 فقط؟ ممتاز. إيه هما؟ أحسن. الواجب ويسمى بالفرض. يبقى أول الأحكام التكليفية الواجب أو الفرض، كلاهما واحد عند الجمهور. الواجب بيساوي الفرض عند الجمهور، واضح؟ الواجب يعني اللازم، وهو في اللغة بمعنى الساقط. وجبت جنوبها يعني سقطت، وجبت الشمس يعني سقطت غربت. الواجب في اللغة هو الساقط أو اللازم، وفي الاصطلاح الواجب أو الفرض هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، الواجب هو الشيء الذي يأمرك الشرع به على وجه الإلزام، الحتم، لابد أن تفعله، حتما أن تفعله، فرضا أن تفعله، لا يجوز أن تتركه، هذا هو الواجب. أمرك به على وجه اللزوم، الحد، تحتم الفعل، الصلاة، كصوم رمضان، كالحج للمستطيع، كبر الوالدين، هذه الزكاة، هذه واجبات فروض. حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، والبعض يضيف يستحق العقاب تاركه. فما حكم الواجب؟ يثاب فاعله امتثالا، إذا فعله الإنسان امتثالا لله جل وعلا، طاعة لله جل وعلا، يثاب يؤجر، وإذا تركه يعاقب، يعني يستحق العقاب. يعاقب جزما؟ لا، هو في المشيئة، قد يعفو الله جل وعلا عنه، قد يغفر الله له، لكن هو مستحق للعقاب أم لا؟ مستحق العقاب. احنا هنا مش بنتكلم من جهة المعين انه لازم يعاقب، احنا بنتكلم ان جنس الواجب تركه يترتب عليه عقاب، وهذا لا ينافي انه قد يغفر له، واضح؟ يبقى حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. الحكم التكليفي الثاني المندوب او المستحب أو المسنون. إذا وجدت الفقهاء يقولون سنة، يعني مستحب، يعني مندوب. مندوب يعني إيه؟ يعني مطلوب، طلب الشرع فعله. العضو المنتدب يعني المطلوب، واضح؟ ندبك فلان إلى فعل كذا، يعني طلب منك فعل هذا الشيء. فالمندوب أو المستحب أو المسنون هو ما أمر به الشارع، يبقى إذن المندوب أيضا مأمور به، المندوب أمر به الشرع، لكن لا على وجه الإلزام، ما ألزمناش بفعله كما ألزمنا بفعل الفرض. البعض يقول لك طب أنا ليه أقعد أفصل في أوامر الشرع بين الواجب وبين المستحب، كل ما أمرني الشرع به أفعله، انتهت القضية عن عبد. نعم جزاك الله خيرا على الامتثال والمصارعة، لكن الشرع أيضا هو الذي علمنا أن هناك فرض وهناك مستحب. ما الدليل؟ في فارق بين الفرض والمستحب، في حاجة اسمها فرض وحاجة اسمها مستحب في الشرع. ما الدليل؟ ايه الدليل ان هي مستحبة؟ هذا بلاش. ايوه، اخشى او خشيت ان تفرض عليكم. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين عباده مسنونه مستحبه يفعلها على وجه القربة، لكن بين لهم انها ليست فرضا واخشى ان تفرض. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان هناك فرض وهناك سنه. ايه ثاني؟ لولا ان اشق عليكم لامرتكم بالسواك عند كل صلاه بعيدة. في حديث لا يفتح عليك. اسمك ايه؟ ابراهيم رياض. ربنا يحفظك يا جماعة. ما في رياض الجنة. وما تقرب عبدي إلي أو ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هذا الحديث القدسي الجليل قال لنا نصا إن في حاجة اسمها فرض وفي حاجة اسمها نافلة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرقون بين الفرض وبين النافلة. أبو بكر وعمر يتركون الأضحية خاصة ليعلم الناس أنها ليست واجبة. أبو بكر وعمر تكون أضحية ليعلم الناس أنها ليست واجبة، ليست حتما. يبقى إذا التفريق بين الفرض وبين المستحب من الدين ومن الشرع، وليست الغاية منه إنك تعرف إن ده مستحب يبقى ما تعملوش، لكن الغاية منه أن نعمل شرع الله تعالى على وجهه. والفرض فيه تكليف لازم، أما المستحب فيه نوع سعة، فيسعد الإنسان أحيانا أن يتركه بينما لا يسع أن يترك الفرض. ويعني حرصنا على أن يفعل الناس الخيرات لا يجوز أن يدفعنا إلى أن ندفعهم إلى فعل كل شيء لزوما ووجوبا، لأن هذا فيه تضييق على الناس. الورع شيء والفقه شيء آخر، وتعليم الناس شيء آخر. روى الإمام أبو داود عن البراء بن عازب أن عبيد بن فيروز أحد التابعين سأله قال له ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي؟ فقال البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أربع نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضحي بهن: العوراء البين عوروها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكثير الذي لا تنقي. فقال عبيد بن فيروز: إني أكره أن يكون في سنها شيء. سنها تكون مكسرة، لما تبقى سنها مكسرة تيجي تاكل ما تقدرش تاكل كويس، فتكون هزيلة. فعبيد بن فيروز يقول له: أنا أكره أن أضحي بأضحية في أسنانها عيب. فقال له البراء بن عازب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. الورع شيء والشرع شيء آخر، أو بيان الشرع كما هو على وجهه شيء آخر. ما كرهته أنت فدعه. جزاك الله خيرا على الورع وعلى اجتناب الشبهات وعلى ترك المكروهات وعلى الحرص على المستحبات، وأنت على الرأس، والورع خير دينكم الورع. لكن الورع غير لازم، ولا يجوز لك أن تلزم الناس بما لم يلزمهم به الله جل وعلا، ولست أنت بأحرص من الشرع ولا أغير من الشرع ولا أفقه من الشرع. لا يجوز التفقه على الشرع. إذا هناك فرض واجب وهناك مستحب مندوب. المندوب هو ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام ولا على وجه اللزوم. حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، جزما لا يعاقب تاركه. لكن إن فعله، إن حرص عليه: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. مرتبة الولاية لا تنال إلا بالحرص على المستحبات والنوافل. مثال على المستحب: السواك، سنن الرواتب، صيام الاثنين والخميس، كل ذلك من أهل المسلم. الصدقة، تصدق غير الزكاة، كل ذلك من المستحبات. الحكم التكليفي الثالث الحرام، وهو مرادف عند الجمهور للمكروه كراهة تحريمية. الأئمة رضوان الله عليهم كان عندهم ورع، وكان أحيانا يعبر أحدهم عن التحريم بقوله أكره هذا الشيء أو أكرهه. واضح؟ يعني كأنه يتورع أن يقول حرام، أو هو عبر عنه بالكراهة، لأن الاصطلاح لم يكن قد استقر على ما هو عليه الآن في العصور الأولى. الاصطلاح المحدد ده إنما استقر متأخرا. فممكن يكون إمام الأئمة قال في شيء من الأشياء مكروه أو أكرهه، ثم يعلم أصحابه أنه قصد بالكراهة هنا التحريم، وذلك يكون بتتبع كلام الإمام في المسألة الواحدة وقياس كلامه على أصوله، فيقولون الكراهة هنا كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية. الكراهة التحريمية عند الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة تساوي الحرام لا فارق. يعني الشافعي مثلا في موضع من المواضع يقول، يعني يتكلم عن بيع الكلاب ويقول وأكره أن يبيع الكلاب. الكراهة هنا كراهة إيه؟ تحريمية، لأن الشافعي في موضع آخر قال بحرمة بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدهم يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا، وقال نصا في البخاري ثمن الكلب حرام، ثمن الكلب خبيث. واضح؟ فدي اسمها كراهة إيه؟ تحريمية. الحرام يساوي الكراهة التحريمية. ما هو الحرام؟ ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام. أن يطلب الشرع منك ترك شيء، الكف عن شيء لزوما حتما وجوبا يجب أن تتركه، كالغيبة، كالنميمة، كالإفساد بين الناس، كالنظر الحرام، كالزنا عياذا بالله. هذه أشياء محرمة، عقوق الوالدين، هذه أشياء طلب الشرع منا الكف عنها على وجه الإلزام. هل يسعك أن تفعلها شرعا؟ لا، لا يسعك، يجب أن تتركها. حكم المحرم أو الحرام يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. إذا تركه الإنسان امتثالا لوجه الله تعالى يثاب. طيب إنسان ترك الشيء المحرم ليس امتثالا، ما عملش الحاجة الحرام لأنه شايف إن هي عيب أو إن هي ما يصحش واحد في مقامه يعملها، أو في عرف الناس ما ينفعش يعملها، أو مش من الشياكة إنه يعمل الموضوع ده، أو مثلا أو القانون بيجرم ذلك، هو سايبه عشان القانون بيجرمه، أو سايبه لأنه مضر بالصحة، أو لأن صحته ما تخلوش يقدر يعمل كده، أو لأنه معهوش الفلوس والقدرة على فعل هذا المحرم. كل ذلك لا يجعله مثابا على الترك. يبقى إذن ما الذي يجعله مثاب على الترك؟ أن يتركه امتثالا لوجه الله تعالى. مش هنقول انه اكثر من فعل الذنب اذا كان حريص على فعل الذنب، لكن لا يستطيع ان يفعله. ما نستطيع ان نقول هو مثل المذنب او مثل الذي فعل، ما نستطيع ان نجعل تمني فعل الذنب اكبر من فعله حقيقه. كل ما ورد في المساله فهما في الوزر او في الاثم سواء، لكن ما نقدرش نقول اكثر. يبقى يثاب تاركه امتثالا و يعاقب فاعله، وقد يعفو الله عنه وقد يغفر الله له وقد يتغمده الله تعالى برحمته. المكروه وهو مرادف للمكروه كراهة تنزيهية، هو ما نهى الشرع عنه أو ما طلب الشرع تركه على وجه لا على وجه الإلزام. ما طلب الشرع تركه لا على وجه الإلزام. ده اسمه مكروه. تقول ام عطيه رضي الله عنها وارضاها في البخاري: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما يعني لم يعزم علينا الترك. يبقى في نهي عازم وفي نهي غير عازم، وهكذا فهم الصحابه والعلماء جميعا. مثال على المكروه مثلا الصلاه، الجلوس في المسجد قبل الصلاه عند جماهير العلماء هذا مكروه ليس محق عند المذاهب الاربعه وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الركعتين دول فرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، الا ان تطوع. الركعتين دول تطوع، تركها مكروه. الجلوس قبل الصلاه ما يسميه مسحة المسجد مكروه، واضح؟ لكن ليس بحرام. حكم المكروه: يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. من الجميل، من الحسن، من أفضل القربات أن تتقرب لله سبحانه وتعالى بترك المكروهات. لكن إن فعلتها فلا إثم عليك، لا إثم عليك. فدي أربع أحكام تكليفية. الحكم الخامس: المباح. المباح وهو ما خير فيه الشرع المكلف بين الفعل والترك. افعل أو لا تفعل، هل يجب عليك أن تشرب هذا العصير؟ تستحب؟ ها؟ يجوز؟ لا، لا يجوز لأنه بتاعي، لكن في الأرض اعتبره مش بتاعي. يجوز؟ ها؟ يجوز. يحرم؟ يكره؟ هذا يعني اشرب أو لا تشرب، البس هذا الشيء أو لا تلبسه، نم الآن أو لا تنام. هناك أشياء مباحة لم يتعلق بها خطاب الشرع، لا بطلب الفعل ولا بطلب الكف. وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. عفو ومباح، خلاص. حكم المباح: لا ثواب ولا عقاب. إن فعلته فلا ثواب، وإن يعني لم تفعله فلا عقاب ولا شيء. لكن هذا من ناحية ذاته، وقد يثاب المرء على فعل المباح من وجه آخر، وقد يعاقب أو يأثم على فعل المباح من وجه آخر. إذا فعله، إذا كان هذا المباح وسيلة إلى محرم أو وسيلة إلى واجب أو مستحب، يأخذ حكم. بمعنى حكم التطيب في الأصل أنه مباح. رجل يتطيب ليأتي لمجلس العلم فيشم منه طلاب العلم رائحة طيبة، وهو يعلم أن الملائكة تحضر هذه المجالس الطيبة المباركة، فهو يتطيب لها، يتطيب ليوم الجمعة. يبقى هنا التطيب إيش؟ يثاب عليه، مع أن التطيب في الأصل مستحب. شراء الطيب بهذه النية، شراء الطيب ما حكمه؟ مباح. شراءه بهذه النية مستحب ويثاب عليه. رجل آخر يتطيب ليشم النساء منه رائحة طيبة، ها؟ يبقى البعيد، ها؟ يأثم على هذه النية، واضح؟ يبقى إذا عندنا المباح ممكن الإنسان يثاب عليه من وجه آخر، أو شراء السلاح أو بيع السلاح. الأصل فيه الإباحة. رجل يبيع سكين للناس ليقطعون به الطعام، مباح. رجل يبيع سلاح أو يصنع السلاح بنية إعانة المجاهدين في سبيل الله به، يثاب. رجل آخر يصنع السلاح ليقتل المسلمين في الفتنة، ليقتل بعضهم بعض، ها؟ يأثم على هذه النية. يبقى الشيء المباح ممكن من وجه آخر يثاب عليه الإنسان أو يعاقب أو يستحق العقاب عليه. أما من جهة نفسه ذاته فالمباح لا ثواب ولا عقاب، لا أمر ولا نهي. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة. عند الحنفية خلاف يعني مع الجمهور، عندهم الأحكام التكليفية سبعة، لكن يعني لن نتطرق إليها في هذه المرحلة. الحكم الوضعي كما قلنا هو أن يضع الشرع شيئا علامة على شيء، يضع شيء شرطا في صحة شيء آخر، أو شرطا في وجوده، يعني سببا في وجوده، أو علامة على بطلانه إلى آخره. أول الأحكام الوضعية الصحيح الصحيح هو موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. موافقة الفعل ذي الوجهين موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. فعل له أكثر من وجه من الممكن أن يقع عليه. أحد هذه الأوجه يوافق فيها الشرع، وبقية الأوجه لا يوافق فيها الشرع. إذا وقع على الوجه الذي يوافق فيه الشرع فيكون صحيحا. ده المعنى موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الذي له أكثر من وجه يقع عليه، وجد أكثر يعني الشرع، أي أن يوافق في وقوعه الصفة الشرعية. أنت ممكن تصلي في هذا الاتجاه، في اتجاه القبلة، ممكن تصلي في هذا الاتجاه في عكس اتجاه القبلة. صليت في هذا الاتجاه يبقى وقع فعلك موافقا للشرع، يبقى صلاتك صحيحة. واضح؟ ده معنى كلمة الصحيح. وموافقة الفعل ذي الوجهين يفهم منه أو يؤخذ منه أن الأفعال التي لها التي ليس لها إلا وجه واحد لا توصف لا بالصحة ولا بالبطلان، زي معرفة الله جل وعلا. معرفة الله جل وعلا ليس لها إلا وجه واحد، إما أنه يعرف الله حقا وأنه لا إله إلا هو، أو لا يعرفه أصلا. لكن ما فيش حاجة اسمها يعرف الله معرفة صحيحة ولا يعرف الله معرفة باطلة. الذي يعرف الله معرفة باطلة هو لا يعرفه أصلا. واضح؟ يبقى إذا الأفعال التي توصف بالصحة هي الأفعال التي لها أكثر من وجه تقع عليه، فموافقتها للشرع يجعلها صحيحة. الصحة الصحيحة الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. والصحيح من العبادات هو المجزئ الذي يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة. والصحيح من المعاملات هو ما ترتبت آثاره عليه ولا يوصف بالإجزاء. الصحيح من العبادات هو المجزئ الذي يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة. الصحيح من المعاملات هو ما ترتبت آثاره عليه ولا يوصف بالإجزاء. إذا قلنا هذه عبادة صحيحة فده معناه أنها عبادة مجزئة تجزئك عن الشيء الذي طلب منك. طلب منك الشرع صلاة أربع ركعات إذا زالت الشمس، يعني في وقت الظهر صليت أربع ركعات أتيت فيها بشروط الركن والمستحبات، هذه صلاة صحيحة أجزأتك، إذا يجب عليك أن تصلي مرة أخرى. سقط عنك الطلب وبرئت ذمتك من هذه الصلاة. أما المعاملات فالمعاملة الصحيحة هي المعاملة التي يترتب عليها أثرها، معاملة البيع والشراء. أنا أشتري منك أدفع عليك الثمن وأخذ منك السلعة. إذا وقع البيع بيعا صحيحا فمعنى ذلك أنني أمتلك السلعة وأنت تمتلك الثمن. هو ده أثر المعاملة، أثر معاملة البيع. يبقى المعاملة الصحيحة ما ترتب أثرها ما ترتبت أثرها عليه. ولا توصف المعاملة بالإجزاء، ما يتقالش دي ده بيع مجزئ، دي إيجار مجزئة. ليه؟ لأن هي غير مطلوبة منك أصلا، هي مباحة. واضح؟ يبقى إذا العبادة توصف بأنها صحيحة وتوصف بأنها مجزئة، أما المعاملة لا توصف بالإجزاء. الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. البطلان ويساوي الفساد مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. إنه يصلي الناحية الثانية، إنه يشتري من واحد لا يملك المبيع، ومن شروط صحة البيع إيه؟ أن يمتلك البائع المبيع ويمتلك المشتري الثمن. فهو اشترى ممن لا يملك، البيع باطل. تمام؟ يبقى هذا بيع باطل. صلى في غير اتجاه القبلة، صلاة باطلة، واضح؟ لأنها فقدت شرطا من شروطها وهو التوجه إلى القبلة. مخالفة فعل ذي الوجهين وقوعا الشعوات فيقال صلاة أو عبادة باطلة، عبادة فاسدة وغير مجزئة. والعبادة الباطلة هي ما لم يسقط بها الطلب ولا تبرا بها الذمة، هي التي لا يسقط بها الطلب ولا تبرا بها الذمة، يعني لو صلى صلاة باطلة يجب عليه ان يصليها مرة اخرى ولم تبرا ذمته بهذه الصلاة. والمعاملة الباطلة هي المعاملة التي لم تترتب اثارها عليها، لم يمتلك المشتري السلعة بهذا البيع ولم يمتلك البائع الثمن الذي قرضه، لان البيع اصلا باطل. الحكم الوضعي الثالث السبب. السبب هذا السبب كده، السبب محتاج تركيز. حد كده يقول لي الاحكام التكليفيه كم حكم؟ هنفوق الاخوه كده نفس الشيخ ايهاب. ايش ايهاب عبد العزيز؟ كيف حالك ايهاب؟ الاحكام التكليفيه المباح، احسنت، خمس احكام. والاحكام التكليفيه قلنا منهم كم حكم؟ ها شيخ الوضعيه السبب لسه ما قلناهوش، احسنت. طيب اخوه ايه تصحى كده؟ السبب ما يتوصل به الى الشيء، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى شيء. الاصطلاح وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. السبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. يعني إيه الكلام ده؟ وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. السبب وصف، هذا الوصف جعله الشرع علامة على حكم معين، وهذا الوصف لابد أن يكون منضبطا، أن يكون ظاهرا وأن يكون منضبطا. ظاهر يعني إيه؟ يعني يمكن الاطلاع عليه، ليس خفيا ولا باطنا. وصف ظاهر غير باطن غير خفي، بمعنى الرضا وصف ظاهر ولا باطن؟ باطن، مش كده؟ لا يمكن الاطلاع عليه لانه امر قلبي. فجعل الشرع مكان الرضا او علامه على الرضا او مظنه الرضا الاجابه والقبول. فلو قال الرجل لرجل زوجتك ابنائي، فقال انا قبلت، يبقى احنا نعرف كده ان فيه ايه؟ في رضا، مش كده؟ لان الرضا امر قلبي لا يطلع عليه، فاناط الشرع الحكم بامر ظاهر. واضح؟ حصول النطفه في الرحم امر ظاهر ولا باطن؟ ها؟ جلي ولا خفي؟ خفي. فاناط الشرع الحكم بامر ظاهر، فقال الولد للفراش، طالما دي زوج الدم، هذه المراه زوج هذا الرجل، يبقى هذا الولد ابن وينسب اليه. واضح؟ الشرع يميط الاحكام بالاشياء الظاهره الجليه دون الاشياء الباطنه الخفيه. فالوصف لابد الذي يصنع لكي يكون سببا لابد ان يكون ظاهرا، وصف ظاهر منضبط. يعني ايه منضبط؟ يعني ممكن ضبطه، ممكن حده. لما اقول لك توصفه لي يعني تعرف توصفه، ضع له حد او تعريف تستطيع ان تحده وترد عليه. لان في اشياء مرنه، في اشياء نسبيه اضافيه، فهذه لا تصلح اسبابا ولا علاجا. المشقة ما هي؟ هل لها حد معين؟ إذا وصل إليها الإنسان نقول وصل إلى درجة المشقة؟ لا، لأن الذي يشق عليك ممكن لا يشق عليك، الذي يشق على علينا جميعا لا يشق مثلا على الأجيال الماضية. واضح؟ فالمشقة الذي يشق على الرجل لا يشق على يعني الذي يشق على المرأة لا يشق على الرجل، الذي يشق على الشاب يشق على الكهف. فالامر مختلف غير منضبط نسبي بالاضافه. الشرع لا يمد الاحكام، لا يمد لا يعلق الاحكام بالامور الاضافيه النسبيه، انما يميدها بالامور المنضبطه، فلا بد للسبب ان يكون منضبطا. ولذلك الشرع لم يقل من شق عليه في رمضان فليفطر، وانما جعل الفطر رخصه للمسافر سواء كان يشق عليه او ما يشقش، فجعل الحكم معلق مناط بشيء منضبط وهو السفر، ولم يجعله معلق بالمشقه غير منضبط. فالسبب لابد ان يكون منضبطا، وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. يعني ايه معرف للحكم؟ اماره على الحكم، علامه على الحكم، دليل على الحكم. لما تلاقي السبب تعرف ان الحكم الشرعي ثبت عنده. مثال على ذلك غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب. هذه مثال على السبب، غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب. رؤية الهلال لليل شهر رمضان سبب في وجوب صيام شهر رمضان. بلوغ النصاب لا يفتح عليك سبب في وجوب زكاة المال. يبقى هذه أسباب منضبطة ظاهرة يمكن أن نطلع عليها، أو منضبطة يمكن تعرفها. النصاب قد إيه؟ 20 دينار ذهب. غروب الشمس يمكن نطلع عليه معروف. زوال الشمس سبب في وجود صلاة الظهر يمكن الاطلاع عليه ومعروف ومحدود. هذه أسباب ظاهرة منضبطة إذا ثبتت تعرف الحكم، يعني تدل على الحكم، يعني يثبت عندها الحكم. ده السبب. عندنا حاجة في الشرع اسمها العلة، هنعرفها إن شاء الله تعالى في القياس. العلة يعرفها العلماء بأنها وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. ما اسمه؟ عبد الرحمن. وصف ظاهر منضبط معرف للحكم عبد الرحمن. العلة. طب والسبب؟ وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. طب إيه الفرق بين السبب وبين العلة؟ فرق مهم جدا. أن العلة بينها وبين السبب، أن العلة بينها وبين الحكم مناسبة عقلية. السبب ليس بينها وبين الحكم مناسبة عقلية. عض عليها بالنواجذ الفائدة دي. السبب ليس بينه وبين الحكم مناسبة عقلية، إنما العلة، العلة برضه وسط ظاهر منضبط معرف الحكم. العلة بينها وبين السبب، بين الحكم مناسبة عقلية. يعني علة تحريم الخمر الإسكار، هل بين الإسكار وبين الحكم اللي هو التحريم في مناسبة عقلية؟ نعم. الإسكار معناه ذهاب العقل، الإنسان إذا ذهب عقله قد يضر نفسه وقد يضر غيره وقد يفعل أشياء محرمة، قد يفعل أشياء ضارة. يبقى ناسب حكم التحريم وصف الإسقاط. القتل العمد العدوان علة في وجود القصاص، هل هناك مناسبة؟ القتل العمد العدوان سبب للدماء المعصومة، ترتب عليه حرج وانتقام، يبقى إذا هذا الوصف يناسب وجود القصاص. إنما السند ما فيش بينه وبين الحكم مناسبة عقلية. إيه العلاقة المعقولة المناسبة العقلية بين غروب الشمس وبين صلاة ثلاث ركعات، بين رؤية الهلال أو صيام شهر رمضان؟ طب ما احنا بنشوف هلال كل شهر، مش كده؟ يبقى ما فيش مناسبة معقولة يمكن أن يعقلها الإنسان بين السبب وبين الحكم. أما العلة فبينها وبين الحكم مناسبة عقلية أو مناسبة معقولة. وقد يطلق العلماء في باب القياس على العلة السبب. ده من أسماء العلة، العلة لها أسماء كثيرة. العلة والمناط والمناسب والسبب والجالب والمعرف، اسماء كثيره. فمن اسباب السبب، من اسماء السبب. لكن لما نيجي بقى نفرق من الاحكام الوضعيه نقول في سبب، من ضمن الاحكام الوضعيه حكم اسمه السبب، يبقى السبب ده غير العله. فهمنا الفرق؟ الاحكام الوضعيه الصحه، الفساد والبطلان، السبب الشرط. الشرط في اللغه يعني ايه؟ الشرط في اللغة يعني إيه؟ العلامة. هذا خطأ شائع. خطأ شائع. أنا سألتك عشان عارف إن هتقول العلامة. ليكون ذلك أثبت في أذهان الإخوة وأدعى للتدرج. هذا خطأ شائع. العلامة عن الشرط لتحريك الرابع الشرط شرطي يعني صاحب الشرط صاحب العلامة. قد جاء أشرطها يعني علامتها الشرط العلامة. أما الشرط الذي نحن فيه الذي يحكم من أحكام المبيض الشرط تعليق أمر مستقبل بآخر. تعليق أمر مستقبل بآخر. والمعنى اللغوي للشرط أقرب على هذا التعريف تعليق أمر مستقبل بآخر أقرب للمعنى المصطلحي للشرط كما سيأتي. تعليق أمر مستقبل بآخر هذا الشرط في اللغة في الاصطلاح. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده الوجود. الوضوء شرط في صحة الصلاة. يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة شرعا وإن وجدت في الصورة. يعني الرجل دخل المسجد استقبل القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وتشهد وسلم أتى بصورة الصلاة لكن بعد ذلك تذكر أنه هو متوضئ. هل هذه صلاة؟ هذه ليست صلاة هي في الصورة لكن هي في الحقيقة ليست صلاة. لما نقول ما يلزم من عدم العدم مش العدم كونا صورة العدم شرعا وهذا هو المعتبر شرعا الوجود الشرعي والعدم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فصلي فانك لم تصلي مع انه هذا في صوره الصلاه. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. لا يلزم من انك مضطر انك تصلي يبقى هذا هو الشرع. الحكم التكليفي التالي او الحكم الوضعي التالي الاداء. خدنا الصحة والمطلق الشرط السبب. طب ناخد المانع قبل الأداء. المانع وصف ظاهر منضبط معرف لنقيض الحكم. السبب ايه؟ وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. المانع معرف لنقيض الحكم لعكس الحكم. المانع إذا وجد يتخلف الحكم. السبب إذا وجد يشير إلى الحكم لكن المانع معرف لنقيض الحكم. وصف ظاهر منضبط يقال في ظاهر منضبط ما قلنا في السبب. وصف ظاهر منضبط معرف للحكم إذا وجد يتخلف الحكم. دايما بنسمع كلمة توافر الشروط وانتفاء الموانع مش كده؟ ويكثر سماع هذا الصلاح في الكلام على التكفير. هذه المسألة ليست خاصة بالتكفير. كل حكم لابد له من شروط تتوافر وموانع تندفع. فقد تتوافر الشروط لكن يكون مانع فيمنع من وجود الحكم. القتل العمد العدوان شرط في وجود القصاص. يبقى لابد يكون قتل إظهار للناس وعمد ليس خطأ ولا شبه عمد ولابد يكون عدوان. يعني عدوان يعني قتل ليس له به حق اعتدى بهذا القتل. يعني إنسان بيجاهد وقتل عدوه هل عليه قصاص؟ لا. طيب إنسان بيدافع عن عرضه او نفسه اعتدى عليه انسان فبيدافع عنه فلم يدافع الا بالقتل هل عليه قصاص؟ لا. واحد وجب عليه القتل قصاصا او حدا فامر الحاكم من يقتله؟ حاكم جاب بيسموه زمان عشماوي مثلا وقال له اقتله فقتله، هل عليه قصاص؟ يبقى ده قتل بحق. انما الذي يوجب القصاص قتل عمد ايه؟ عدوان. يبقى توفرت الشروط، قتل عمدا عدوانا، توفرت الشروط، جينا نقيم عن القصاص ليلا مانع وقف كده قال لا لم تنتفي الموانع. القاتل ابو المقتول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقال والد بوالده. يبقى وصف الابوه ادي وصفه ظاهر وانضبط. لما قام دلنا على نقيض حكم القصاص، قال لنا لا قصاص. واضح؟ بقى فهمنا يعني مانع؟ وصف ظاهر منضبط معالج لنقيض الحكم. تتوفر الشروط لكن يقوم المانع. وقتل ابوه يمنع من الميراث. نعم، لا يلف القتل. الذي يقتل اباه يمنع من الميراث، لا يلف القتل. الاداء، الاداء حكم الوضع السادس، الاداء فعل ما دخل وقته قبل خروجه. فعل ما دخل وقته قبل خروجه. الصلاه لها وقت محدد، ففعلها في وقتها، ايقاعها في وقتها يسمى اداء. القضاء فعل ما خرج وقته اداء بعد ما الوقت يخرج. الواحد صلى بعد خروج الوقت تقع صلاته قضاء، ده اسم قضاء. الإعادة فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء بعذر أو غيره. واحد صلى في الوقت، صلى ظهر الوقت، لكن تبين له بعد ذلك أن هناك خلل في الصلاة فأعادها. يبقى الصلاة اسمها إيه؟ إعادة، لعذر أو غير عذر. يعني الصلاة صحيحة لكن يريد أن يخرج من الخلاف في مسألة مثلا. يعني مثلا الإنسان إذا سافر في وسيلة معينة لا تمكنه من أن يستقبل القبلة وأن يصلي قائما زي القطار، وما قدرش أن هو يقف مثلا يصلي، ودخل عليه وقت الصلاة لا يجوز جمعها زي الفجر ولازم يصلي، لابد من الصلاة، فليعمل إيه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي على حاله جالسا غير مستقبل القبلة. هذا قول المالكية واختار المزني من الشافعية. لكن وعلى ما أذكر قول الحنابلة أيضا، لكن في خلاف في المسألة المعتمد عند الشافعية أنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد وصوله. فإحنا هنا هنقول أصلي على حالك وبعد ما تصل تعيد الصلاة إيه؟ استحبابا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. يبقى دي اسمها إعادة، الصلاة صحيحة، الراجح أنها صحيحة، لكن مع ذلك قد يعيد الإنسان ما وقع من عبادات صحيحة خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. حكم الوضع التالي الرخصة. الرخصة معناها السهولة والتيسير، السهولة والتيسير. الإصلاح تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. الحكم الأصلي كما هو لم ينسخ، لم ينسخ، ده معنى كلمة مع قيام السبب للحكم الأصلي. الحكم الأصلي كما هو، لكن هناك عذر معين، حالة استثنائية جعلت الشرع يخفف عنك الحكم الأصلي مؤقتا. الميتة حرام، هذا هو الحكم الأصلي. في حالة المخمصة والضرورة تحل لك الميتة. يبقى ده حكم تغير من صعوبة وهو الحرمة إلى سهولة وهو الإباحة. لعذر وهو المصدر مع قيام السبب للحكم الاصلي، اي ان الحكم الاصلي ايه؟ قائم ثابت لم ينسخ، لان في تغيير للحكم ايضا ممكن يكون صعوبه للسهوله، لكن تغيير مطلق وهو النسخ. لا، هو هنا بيقول لك مش نسخ، الحكم موجود، لكن في حالتك لعذر معين غير الشرع الحكم من صعوبه الى سهوله، ده اسمه ايه؟ رخص. والرخصه تعتريها عده احكام، قد تكون الرخصه واجبه كالاكل من الميته، قصر الصلاه عند الضروره، قصر الصلاه رخصه مستحبه عند الجمهور، يبقى الرخصه ممكن تكون واجبه زي الاكل من الميته حال الضروره، هيموت لو ما كانش، يبقى يجب عليه ان ياكل حفاظا على مهجته على حياته. طب دي رخصة واجبة يأثم إن لم يأخذ بها، وقد تكون الرخصة مندوبة مستحبة كالقصر الصلاة مندوب لأمرين أو مستحب من أمرين من وجهين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم فيه السفر قط، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر القصر. الأمر الثاني أن القصر في الصلاة واجب عند الحنفية، واجب عند الحنفية، فالترخص برخصة القصر خروج من خلاف أبي حنيفة، والخروج من خلاف مستحب. يبقى إذن رخصة القصر رخصة مستحبة، وقد تكون الرخصة مباحة، مباحة خذ بها أو لا تأخذ بها، وقد تكون خلاف الأولى. الحكم الوضع التالي العزيمة، العزيمة، ونحن نأخذ بالعزيمة عشان نذكر إخواننا الذين بدا عليهم التعب بالعزيمة، عايزين نشد حيلنا وننتهي. مالك شيخ؟ صعبت عليا فيه. الإمام النووي كان يحضر 12 درسا في اليوم والليل، 12 درس، ويصنف ويتعب ويأمر بالمعروف عن المنكر، 12 درس في اليوم، وكان تصنيفه تحصيله وتحصيله تصنيفه، يعني الكتب اللي انت شايفها للنووي صنفها وهو يطلب العلم وهو يحصل يدرس. فشدوا حيلكم، ما بقالناش ساعتين يعني كتير. الحكم الرابع الاخير العزيمه، العزيمه في اللغه القصد المصمم، قصد المصمم شرعا. الحكم الشرعي غير المتغير الباقي على اصله على حاله اسمه عزيمه. يبقى وجوب صلاة الظهر 4 ركعات ده رخصة ولا عزيمة؟ ده حكم أصلي غير متغير، يبقى إيه؟ اسمه إيه؟ إيه يا إخوة؟ ها؟ عزيمة، عزيمة، قول كده الطوب عزيمة. وجوب صوم رمضان رخصة ولا عزيمة؟ عزيمة، ها؟ الحكم الشرعي غير المتغير. كل ده احنا بنقول ما هي الاحكام التي ذكرها العلماء في تعريفهم للفقه معرفه الاحكام. يبقى الفقه ايه؟ معرفه الاحكام الشرعيه العمليه التي طريقها للاجتهاد. الفقه معرفه الاحكام، والاحكام جمع حكم، والحكم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء وتخييرا ووضعا. الحكم نوعان، تكليفي ووضعي. التكليفي فرض، مستحب، محرم، مكروه، مباح. الوضعي صحيح، فاسد، شرط، سبب، مانع، اداء، قضاء، اعاده، رخصه، عزيمه. ها؟ يبقى معرفه هذه الاحكام تكليفيه ووضعيه معرفه الاحكام الشرعيه. لان معرفه الاحكام الغير شرعيه لا تسمى فقها. معرفة أن الماء يغلق وأن النار تحرق. ده حكم حسي لا يسمى فقه. معرفته أن اجتماع ضدين مستحيل، ده حكم عقلي. معرفة ذلك الحكم وهذا الحكم لا يسمى فقه. يبقى المعرفة التي تسمى فقه هي معرفة الأحكام الشرعية. طب الأحكام الشرعية نوعين، أحكام علمية وأحكام عملية. الأحكام العلمية الأحكام العقدية تسمى بالأحكام السمعية، تعلم ولا تعمل، اسمها أحكام علمية. العقيدة تعلم وتعتقد وتعتمد، أنت تعلم أن الله تعالى مستوى على عرشه، وتعلم أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة. هذا شيء تعلمه ولا تعمله؟ تعلمه. فدي أحكام شرعية علمية تسمى سمعية لأنها لا تتلقى إلا عن طريق السمع، فيهاش اجتهاد. وتسمى خبرية كذلك لأنها لا تتلقى إلا عن طريق الأخبار، وهي الأحكام العلمية. وهناك أحكام عملية تعمل، وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الزكاة أحكام عملية تسمى فروع لأنها انبنت على الأحكام العلمية التي تسمى أصول. عند اتصال فروع في البعض، شيخ الإسلام مثلا في موطن من المواطن ذم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكنه في مواطن أخرى كثيرة استعمل هذا التقسيم. فتقسيم الدين إلى أصول بمعنى عقائد وفروع بمعنى أعمال يذم إذا قصد الإنسان هذا التقسيم معنى مذموم شرعا. يعني لو قصد بهذا التقسيم التحقير من امر الفروع هذا التقسيم مذم، لان الصلاه اصل الاصول. لكن ولو قصد ايضا ان الاصول اللي هي عقائد واصول فقه لا يستدل فيها الا بالدليل القطعي، اما الفروع فيجوز ان يستدل بها بالدليل الظني. او لو اراد من هذا التقسيم ان المخالف في الاصول لا يعذر والمخالف في الفروع يعذر، نقول له التقسيم ده غير وارد اصلا في الشرع بالتقسيم الاصطلاحي ولا يجوز ان تبني عليه هذه الاشياء، ونزوم هذا التقسيم في هذه الحاله كما ذمه شيخ الاسلام ابن تيميه. انما من اراد بالتقسيم تقسيم اصطلاحي ليعلمك ان العلم ان العمل انما بني اصلا على العلم والاعتقاد فهذا التقسيم لا باس به، واثار عليه العلماء ابن تيميه وغيره. بمعنى أنت اعتقدت أولاً أن الله تعالى موجود وأنه أرسل رسلاً وأن رسوله صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة وأوجبها علينا، وبناء على هذا الاعتقاد والعلم تعمل إيه؟ تصلي. يبقى العمل بني على الاعتقاد، فده معنى تقسيم الأمر إلى أصول وفروع. واضح؟ فالأحكام العلمية الاعتقادية السمعية الخبرية الأصول لا تدخل في تعريف الفقه، إنما الذي يدخل في تعريف الفقه هي الأحكام العملية. يبقى معرفة الأحكام الشرعية كلها لا العملية. الفقه قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان يعني الدين كله عقيدة وعملا، لكن بعد ذلك اصطلح العلماء على تسمية الأحكام التي تتعلق بالعمل فقه. واضح؟ وهذا الاصطلاح صار عليه العلماء بعد ذلك. يبقى علم الفقه في هذا الاصطلاح معناه معرفة الأحكام العملية لا العلمية، الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي تحتاج إلى اجتهاد وبحث ونظر للتعرف عليها ولاستنباطها ولعلمها. أما الأحكام الشرعية العملية التي لا تحتاج إلى اجتهاد ونظر فهذه معرفتها لا تسمى فقها. أحكام القطعية التي يعلمها كل واحد، الذي يعلم أن الصلاة واجبة وأن الزنا حرام لا يسمى فقيها، الذي يعلم أن صيام رمضان فرض لا يسمى فقيها، معرفة ذلك لا تسمى فقها، مع أن ده حكم شرعي عملي. واحنا نقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية، لكن لا، التي طريقها الاجتهاد. أما الأحكام القرعية التي يعلمها العامة والخاصة التي لا تحتاج إلى اجتهاد في تعلمها ومعرفتها، فمعرفتها لا تسمى فقها. إذا علم الفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، والفقيه هو الذي يعرف هذه الأحكام. هل يشترط أن يكون عالماً عارفاً بكل هذه الأحكام؟ إحنا بنقول معرفة الأحكام، والأحكام لفظ عام يعني يشمل كل الأحكام. هل يشترط لكي يكون الإنسان فقيهاً أن يكون عالماً عارفاً بكل الأحكام؟ لا، إنما يشترط أن يكون عارفاً بجل الأحكام وأصول الأحكام، وأن يكون عنده الآلة والأهلية التي يتوصل بها إلى معرفة بقية الأحكام. ولذلك البعض يعرف الفقه يقول إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بالفعل أو بالقوة القريبة. بالفعل بالاستدلال، تسأل عن الحكم هو عارفه وعارف دليله، استنبط من دليله قبل ذلك. وبالاستدلال، هذا الاستدلال. وبالقوة القريبة يعني للتهيئ للاستدلال، يعني هو متهيئ لأن يعرف الحكم بعد ذلك، هو متهيئ وعنده الملكة وعنده الآلات التي تمكنه من الوصول إلى الحكم وإن لم يكن يعرفه الآن. فالذي يعرف بعض الأحكام أو جل الأحكام ورؤوس الأحكام وأصول الأحكام ولا يعرف بعضها يسمى أيضا فقيه، وليس هناك عالم ولا فقيه أحاط بكل شيء علما. سئل مالك عن بضع وأربعين مسألة فقال في بضع وثلاثين لا أدري. هل هذا يخرج عن كونه فقيها؟ هو إمام، ليس فقيها فقط، هو إمام. واضح؟ والذي يشترط هو يعني لا يشترط أن يكون عالما بكل الأحكام، وإنما يشترط أن يكون عالما بجلها قادرا على الوصول إلى بقيتها بالقوة القريبة، يعني بالتهيئ. معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها لاجتهاد، هذا هو الفقه. ومن خلال تعريفه تعرفنا على أهم المصطلحات الفقهية العامة، الأحكام التكليفية فرض ومستحب ومباح ومحرم ومكروه، والأحكام الوضعية ما هي؟ رخصة. طب نبدأ زي ما بدأنا، صح الصحيح الفاسد، السبب الشرط المانع الأداء القضاء الإعادة رخصة العزيمة. جزاكم الله خيرا وخلف الله عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا عندنا تنظام في